أحسن الله إليكم. أحد الإخوان يعني من أمس يقترح أن تمتد الأسئلة إلى الإقامة، لكن نقول بعض الإخوان من مدة رأوا أنه ينبغي أن يتوقف الدرس عند الأذان، لأن الناس بعد الأذان منهم من يريد أن يصلي السنة ومن يقرأ القرآن، والأسئلة لا تنقطع، لا تكاد تنقطع. وذكرنا أن الأسئلة ما لم يجب عليه في هذا الدرس يجاب عليه إن شاء الله في درس آخر أو بواسطة الاتصال بالهاتف، وقلنا إن الهواتف موجودة على أبواب المسجد لعدد من المشايخ، فمن أشكل عليه أمر فوسائل الاتصال ولله الحمد كثيرة وميسرة. وأؤكد أنه إذا أذن المؤذن الأولى أن نتوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى ولا نتشاغل بالأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: كيف يكون البكاء والتباكي في الصلاة وهل ورد حديث في ذلك؟ كيف أعد؟ يقول: كيف يكون البكاء أو التباكي في الصلاة؟ البكاء معروف يبكي من خشية الله، كما قال الله سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون. وكان عليه السلام يعني لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو ساجد كما تخبر عائشة رضي الله عنها، والسلف رضي الله عنهم كان يكون منهم نوع من البكاء لا تصنعا بل حقيقة، لأنهم يتصورون وتصورا حقيقيا ما يقرؤون من الآيات وموقفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدركونه وأنهم بين يدي الله جل جلاله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فيدرك هذه المعاني فيشعر بنوع من الخوف ويخشى. تصور ما جاء في الحديث أن الصراط بين يديه والجنة عن يمينه والنار عن يساره، وأيضا كما جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة مودع، فهو يتصور أنها قد تكون آخر صلاة له، فيخشى أن يفتن في قبره، يخشى من البرزخ ويوم الحساب قبل أن يأتي يوم القيامة والجنة والنار، يخشى من هذه العقبات الكؤود التي قد لا يتيسر له الخلاص منها، فهذا يجعل منهم يعني يدفعهم إلى الخشوع والخضوع بين يدي الله والبكاء. وقد يتباكى الإنسان، إن لم يبكي يتباكى لا حرج، يتباكى ويتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الزمان مع كثرة الفتن وفساد الأخلاق وانتشار الغيبة والنميمة، يقول: هل يجوز العزلة خوفا على الوقوع بذلك؟ مثل ما مر بنا الدرس، كل إنسان يعني أدرى بحاله، فإن كان يخشى أنه يعني يتأثر في البلد، يعني البلاد تختلف يعني دون بلد دون آخر، وقد تكون القرى سالمة من هذا، بل قد يكون له دور في القرية لصغرها وأهلها على الفطرة يتعاون معهم على البر والتقوى، فيكون يعني عزلته في قرية بدل من أن ينطلق في الصحراء أو بين الجبال تكون عزلة مجردة. فعليه أن يتدرج من حال إلى حال، إذا وجد أنه لا صبر له ولا طاقة له أن يقيم بين الناس في البلد ويخشى من الفتن. نعم، لا، الهجرة أولى. الهجرة هي منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. والأنبياء كلهم عليهم السلام أخرجوا من ديانهم، أخرجوا أحيانا من غير رغبة من غير قصد، وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. والله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين هجرة، ليس فقط المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم، بل من هاجر في سبيل الله فرارا بدينه، وكما قال الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالذي يهاجر إذا ظلم وفتن لكن بعد الهجرة يصبر ويتسلح بالجهاد، يجاهد، ما ينسى دينه وبلده ويتركه فريسة لأهل البدع والكفر والشرك والضلال، فهذه هجرة ما لم يثني الله على هذه الهجرة السلبية التي يترك الإنسان بلده وينغمس في التجارة والوظائف وما إلى ذلك، هذا لا يثنى عليه، بل الذي يبقى ويستقوي بإخوانه ويستفزع بهم ويستنصر بهم أن يعود إلى بلده مثل ما عاد عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم عادوا بعد الهجرة إلى مكة فاتحين أعزاء وأخرجوا الكفار منها مثل ما أخرجوهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز وضع الشنط وفيها أحذية وكتب دينية؟ كيف هل يجوز وضع الشنط يا شيخ؟ في شنط مع الدجاج إيه؟ يعني جميع في لا خطا هذا الحقيقه ما يعني في نوع من الاستهانه بالقران يعني المصحف وكتب ولو حتى ولو كانت اذا كانت كتب علم كتب العلم الشرعي والعلم مهما كان من العلوم المحترمه فلا ينبغي التساهل في هذا وان يجمعها في هذه الحقيبه الصغيره يضع الاحذيه مع كتب الدين والفقه والحديث والاذكار فيذكر اخواننا ينبهون الى هذا الامر وانه ينبغي ان يخرجوا الاحذيه ويفصلوها عن كتب الدين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز بعد الفجر لمن ذهب للوضوء أن يصلي ركعتين للوضوء وركعتين تحية للمسجد؟ الأولى أن يكتفي بركعتين ينوي بهما تحية المسجد وركعتي الوضوء لأن الوقت وقت نهي وأوقات النهي لا ينبغي التمادي في الصلاة يعني يكتفي بما تيسر ولذلك يعني راتبة الفجر الصحيح أنه يقتصر عليها إذا دخل المسجد ولا يصلي تحية المسجد مع أنه في غير وقت الفجر إذا جاء الظهر مثلا دخل المسجد الأولى أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويصلي ركعتين راتبة الظهر والركعتين الأخريين كذلك راتبة الظهر إذا أراد. أما الفجر فيقتصر على ركعتي الراتبة وتغني عن تحية المسجد وهكذا إذا توضأ بعد صلاة الصبح خرج وتوضأ وعاد فالأولى أن يقتصر على ركعتين إما ينوي بهما الوضوء سنة الوضوء وتغني عن أو ينوي الراتبة تدخل فيها أو ينوي قصد تحية المسجد أو ينوي تحية المسجد وتدخل فيها الراتبة. أحسن الله إليكم. يقول أكثر صلاتي في السرية أقرأ بآية الكرسي وسورة الإخلاص دون اعتقاد إنما حب لها دون اعتقاد إنما حب لها يعني حب لهذه الآيتين. أما سورة الإخلاص فقد ورد في حديث الصحابي رضي الله عنه الذي كان يقرأ بها مع سورة أخرى واشتكاه أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه بل أقره وقال إن حبك إياها أدخلك الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان يقرأ بهذه السورة لكن الأولى أن يقرأ معها غيرها خاصة يعني إذا كان هناك تهجد أو صلاة فريضة وأراد أن يقرأها مع سورة أخرى. أما ملازمة آية الكرسي فهذه ما أدري يعني ما أدري هذا الشيء ما أعرف عنه. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد قول صدقت وبررت؟ المحققون يقول ما ورد يعني عند قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم يقول ما صح هذا القول أنه يقول صدقت وبررت بل الأولى أن يقول مثله الصلاة خير من النوم يعني هذا الذي ورد في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذه الجملة أقرها النبي عليه السلام أقر بلالا عليها فصارت من الأذان أذان الصبح فإذا سمعت المؤذن يقولها قل مثله. أما أن تقول صدقت وبررت فهذا لم يرد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول ماذا يقال بين تكبيرات الاستسقاء وهل يقال دعاء الاستفتاح بعدها؟ بل دعاء الاستفتاح مقدم لأن الأصل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر هذه التكبيرة الزوائد والذي ورد في شأنها كما في صلاة العيد أنه ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم أظنه عبد الله بن عامر أو غيره أو مروان فقالوا تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أو شيء من هذا القبيل فرأوا أنه يقول بين التكبيرات هذا الذكر هذا إذا اتسع المقام إذا كان الإمام يعني يفصل بين التكبيرات ويقول هذا الذكر فمن الأفضل أن تأتي به. أما إذا كان يسردها سردا فتأتي بما تيسر إن تيسر لك أن تأتي بشيء بينها وإلا فلا يكاد المقام يتسع لشيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل من أشار إلى ابنه في الخطبة ألا يتحرك ولا يتكلم يكون قد لغى؟ بعض العلماء يرى أن الإشارة يعني يتسامح فيها إذا احتاج إليها المأموم أثناء خطبة الإمام، يرون أنه إذا أعطى إشارة لعله يكون فيه تسامح، وإلا فالأمر قد شدد فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام شدد على الإنصات للخطبة، وأن من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فإذا كان مس الحصى مجرد المس والعبث، وهذا يحصل كثير من المصلين، تجده يعبث بردائه، يعبث بعمامته، يعبث بسواكه، بقلمه، يعبث بشيء، وهذا العبث مؤاخذ عليه، منهي عنه ومؤاخذ عليه. فكونه يشير إلى ولده أو غيره، لكن بالأخص على الطفل، إن أشار إليه إشارة فلعله يعني إن شاء الله أقول لا حرج، وإلا فالأمر من قال لصاحبه يوم الجمعة أسكت فقد لغى، لأنه إذا كان ينهاه عن المنكر وهو الكلام أثناء الخطبة، ومع ذلك كنت تنهاه وتقول أسكت أو أنصت فتكون يعني قد لغيت. والحكمة واضحة من هذا، لأنه إذا قال له أنصت قد يرد عليه الآخر يقول لا ماني منصت أو أريد كذا أو ما إلى ذلك، فيصير الكلام متبادل بين الطرفين وقد ينتشر ويكثر. فكان من الحكمة أن هذا الأمر يترك إلى أن يتدخل الإمام، إما أن الإمام يتدخل أو بعد الصلاة يبين أو مثلا ما بين الخطبتين يبين الحكم في هذا. فالحاصل أن الإنسان يحرص أنه لا يتشاغل بشيء، وأيضا إذا كان الطفل من النوع الذي كثير العبث لا ينبغي لك أن تورط نفسك وتورطه وتورط المصلين وتأتي به إلى خطبة الجمعة يزعج الناس والآخرين ويشغلك، ما ينبغي لك. أيضا الأخ يقول: رد السلام، رد السلام وتشمية العاطس، هذه مما اختلف فيها أهل العلم، والذي يظهر أنه كلها يعني من باب واحد لا ينبغي، إلا ولذلك قالوا في السلام لو رد إشارة بالإشارة مثل ما جاء في الصلاة في أول أمر يرد إشارة. فهذه الأمور لأن هذا قد يكثر ويتشاغل المسلم والمسلم عليه والعاطس والمشمت يتشغلون عن الخطبة. الآن أخ يعني يسأل عن نوع من الاستمتاع مع زوجته، وسبقا قدم سؤال مماثل، وقلنا مثل هذه الأسئلة يعني الأولى أن يتصل اتصالا خاصا، لأنه يعني ما تحصل الإجابة، فهي أنواع خاصة من صور الاستمتاع. أحسن الله إليكم. يقول: هل القراءة بدون تحريك الشفتين واللسان يؤجر عليها؟ لا، ليست قراءة. الله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه السلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فلا تحرك، إذا لم يحرك اللسان ما قرأ، فالقراءة تكون بتحريك اللسان والشفتين حتى تخرج الحروف من مخارجها. فهذا في النفس يعني يكون قراءة في النفس، تصور في النفس، فهذا يؤجر عليه ويثاب، لكن ليست هي القراءة التي ورد الترغيب بها وترتيب الأجر والثواب على القارئ بكل حرف حتى يخرج الحروف من مخارجها. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء والوقوف بعد الاستسقاء وبعد دفن الميت وارد؟ إيه نعم، بعد الاستسقاء ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما خطبهم انحرف إلى القبلة وحول رداءه وانحرف إلى القبلة ورفع يديه ودعا، وهكذا ينبغي للمأمومين أن يقتدوا بالإمام. فإذا انتهى الإمام من خطبته وكان قبل ذلك صلى ركعتين، فالأولى وهم متجهون للقبلة من في أصل حالهم، فيحولون أرديتهم ويرفعون أيديهم ويدعون. وأيضا بعد دفن، إذا دفن الميت فيوقف على قبره ويدعى له، يدعى له بما يتيسر. اسألوا ها؟ لا، ليس يقلب الرداء، يعني مثل إذا كان مثل هذه العمامة الغترة يحولها من جانب إلى جانب، وإذا كان عليه يعني عباءة أو معطف أو نحو ذلك لا يكلفه تحويله حوله إذا تيسر له ذلك. ومن أهل العلم من لا يرى هذا، يعني المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه لا يرون تحويل الرداء، وكأنه لم يثبت عندهم ما ورد فيه. والدعاء على القبر فرادى ما يدعون جماعة، إنما كل يدعو للميت بحسبه. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: أنا صاحب محل وعندي عمال يتعمدون الغياب في الأيام التي يكون فيها العمل كثير، واضطروا إلى خصم اليوم بيومين، فهل هذا جائز؟ لا، ما يجوز، يعني إلا إذا كان بينك وبينهم شرط بهذا، إذا كنت شرطت عليهم في العقد أنهم إذا غابوا فأنت تخصم عليهم العمل، وأيضا أنك تغرمهم زيادة إذا كان يلحقك خسارة في العمل، فلا بد أن تقدم بهذا. أما إذا كان أجور يومية أو أجور شهرية فالأجر مقابل الحضور، بينك وبينهم حضور، فإن كنت قد رتبت الأجر على العمل فهنا تحاسبهم بحسب الأعمال. إذا كان وحدات ينتجون وحدات أو ربطت الوحدة والعمل كلها، فالحاصل اللي بينك وبينهم حضور، فإذا حضروا أخذوا الأجر، وإذا غابوا حسم عليهم الأجر الذي رتب على الوقت والزمن. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد عندنا شخص في الحي عندما يصلي الفريضة يقول بعد الصلاة: اللهم أجرني من النار 7 مرات، ويقول: اللهم إني أسألك جنة الفردوس 8 مرات، ويقول لي: إنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. ورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح، هذا ورد في الحديث الصحيح، أنه إذا صلى الصبح قبل أن يثني رجله يقول: ربي أجرني من النار 7 مرات. وورد في حديث آخر فيه نظر: اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، أيضا بعد الصبح وبعد المغرب. أما 8 مرات إنما ورد 7 7، ولكن حديث أجرني من النار صحيح ثابت، أما الآخر ففيه كلام. وقوله من سن في الإسلام سنة، إن كان قصده بعث هذه السنة وذكر بها فهذا حسن، أما أنه سنها فالسنة لا يسن أحد سنة، السنة والحكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو يبعث السنن ويحيي السنن ويذكر بالسنن فيكون له أجرها وأجر العمل. والحديث من سن في الإسلام سنة حسنة يحمله أهل العلم على التذكير بالسنن، تذكير الناس بالسنن، أو يعني استنباط بحق، استنباط مسلم لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يختم القرآن بنية الشفاء لوالدته، علما بأنه يقرأ القرآن في مكان عمله وليس في البيت؟ كل إنسان يقرأ القرآن بنية، فالقرآن رقية من أفضل الرقى، فهو يرقيه بنية أن الله سبحانه وتعالى يشفي مريضه أمه أو من يكون. لكن أيضا للرقية أصول، يعني كون يقرأ القرآن هكذا فهذه قربة من القرب، فالرقية تكون بين يدي المريض، يرقيه ويكون المريض بين يديه وينفث ويتحرى على الآيات والسور التي وردت. أيضا كونه في مكان عمله، فإذا كان على حساب العمل فهنا استقطع من وقت العمل وقت ما لا يجوز له في العمل، لا يجوز لك أن تتشاغل بقراءة القرآن، إلا إذا كان ما في تعارض أبدا، ما في تعارض بحال من الأحوال، تقرأ القرآن وتقوم بعملك كما ينبغي وأنت أدرى بهذا، إذا كان بهذه الحال فلا حرج، لكن أن تنويه رقية مثل ما قلت، الرقية تكون بين يدي المريض بين يديك، ترقيه وتقرأ عليه القرآن وتنفث عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأخير الوتر وركعتي الفجر، ويدخل في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، ويقول أنه شخص يصلي الوتر وركعتي الفجر بعد صلاة الظهر؟ بعد صلاة الظهر لا، هذا تفريط وتقصير، كون يعني كأنه دائم أو بصفة كثيرة، وإلا فلا شك أن ركعتي الفجر لا يختلف أهل العلم أنها تقضى إما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس كما جاء في الحديث بهذا، فركعتي الفجر إن لم يتيسر له أن يأتي بها قبل الصلاة فيأتي بها إما بعد الصلاة، والأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس إذا كان يطمئن إلى عدم الغفلة والتشاغل والنسيان. أما الوتر فأيضا لا ينبغي له أن يؤخره بعد طلوع الفجر، ومع ذلك لو طلع الفجر ولم يوتر فعليه أن يوتر إما ركعة أو 3 ركعات قبل صلاة الصبح بعد الأذان يأتي بالوتر، وهذا ورد عن السلف وأيضا الحديث صحيح في هذا، من نام عن وتره ونسيه فليصليه إذا ذكره، هذا قبل صلاة الصبح. أما بعد صلاة الصبح فمن أهل العلم من يقول كذلك، إذا ذكره بعد صلاة الصبح يصليه وترا كما هو إلى طلوع الشمس. أما بعد طلوع الشمس فالخلاف كثير بين أهل العلم، منهم من يقول بعد طلوع الشمس لا يصلى وترا، والصحيح الأخذ بظاهر الحديث، ظاهر الحديث يقتضي أن القضاء يحكي الأداء، يصلي الوتر كما هو لأنها صلاة تقضى، مثل ما أن صلاة المغرب إذا نسيها يصليها كما هي وترا، فكذلك الوتر، الوتر واجب عند عدد من الأئمة في نص الإمام أبي حنيفة رحمه الله واجب، وأحمد ومالك رحمهم الله يؤكدون فيه ويلحقونه بالواجب أو قريب من الواجب، فإذا نام عنه ولو لم يذكره إلا ضحى فالأولى أن يأتي به على صفته وهيئته. صلى الله عليكم. يقول اشتريت منزل نصف قيمته دين والإيجار الذي اشتريت؟ نصف. يقول اشتريت منزل نصف قيمته دين والإيجار الذي يأتيني أدفعه للدائن، فهل تجب عليه الزكاة؟ الأجار إذا كنت يعني لا تستبقي عندك حتى يحول عليه الحول فلا زكاة عليك في الأجرة، إن كنت تدفعه لصاحب الدين أو لغيره، فالمبلغ الذي تحصله هذا إن حال عليه الحول تزكيه، وإن لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه على الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول احتلم وأصاب المني لباسه، فهل عندما ينتهي من غسل الجنابة يستطيع أن يغسل المني الذي في لباسه ثم يعيد لباسه، أم ماذا يفعل، وهل عليه شيء، وهل يجوز الوضوء من غير لباس؟ إيه نعم، لا حرج عليه، كونه اغتسل الجنابة ثم عاد يغسل آثار المني من ثيابه أو من بدنه، لكن بالنسبة للبدن الأولى أنه يكون قبل أن يغتسل يعني يستدرك هذا الشيء حتى لا يحول وجود المني بين وصول الماء إلى البشرة. فبالنسبة للثوب كونه لأن المني الصحيح ليس بنجس، حتى النجاسة لو لامس النجاسة بعد الوضوء فملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، لكن عليه أن ينظف يده، فلو أصاب يده بول أو دم أو شيء من النجاسات فعليه أن يغسل يده ووضوءه بحاله، ما انتقض وضوءه. وكونه يغتسل أو يتوضأ وهو يعني حال العري، فإذا كان في دورة المياه فلا حرج، والأولى أن يلبس ملابسه عند الوضوء إذا أراد أن يتوضأ، هذا الأولى والأفضل في حقه. صلى الله عليكم. يقول أعمل في مصرف تجاري ويتعامل بالفوائد ولم أحصل على عمل آخر، فماذا أفعل؟ عليك أن تتقي الله وتجتهد وتبحث عن عمل وتترك العمل في البنوك الربوية، لأن الربا شأنه خطير، وفي الحديث النص الصريح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهم سواء، فالأمر خطير، فاجتهد واحرص على أن تبحث عن عمل وتترك هذا العمل لهذا الشبهة العظيمة. نسأل الله أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، وأن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.